يقول تمالك من الموضة لنا كيف نرد التعامل على أهل الكتاب غير من المكفين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.